إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة وإذاعة القاهرة الكبرى إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل محمد مصطفى يحيى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. أهلا بذكر الحق والإيمان وبموكب الإعجاز في القرآن. أهلا بنور الله في دنيا الورى، فلقد سرى بخصائص الإحسان. أهلا به قد جاء يمنح بره ومطهرا للروح والأبدان. يا ليت ليلا فيك كان لياليا، يا ليت يومك طال في الأزمان. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام في مبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة وعبر أثير موجات الإذاعة المصرية، ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، حيث نسائم النصر وعودة العزة والكرامة للأمة العربية. في يوم الأحد 13 من شهر رمضان من عام 1442 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق 25 من شهر أبريل من عام 2021 من الميلاد، حيث ذكرى تحرير سيناء وعودة هذه القطعة الغالية إلى حضن مصر بدماء الشهداء وأرواحهم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، إن شهر رمضان مدرسة لكل صلاح وإصلاح، فمرحبا بك يا شهر الخير، مرحبا بك يا شهر الإنسانية الكاملة، مرحبا بك. أقبل وأقم في أمتنا طويلا، وألق عليها درسا من الدروس البليغة، ولا تفارقها حتى تزكي أرواحها وتصفي نفوسها وتصلح أخلاقها وتجدد حياتها. ففيك يا رمضان تتجدد في النفوس مشاعر وتحيا آمال. أيها الإخوة المؤمنون، المسلم الحق يعيش رمضان بقلب نقي ونفس صافية، لا حقد ولا غل ولا حسد. المسلم الحق يفتح صفحة جديدة مع الله بالتوبة الصادقة والعزم الأكيد على عدم العودة إلى أي ذنب. المسلم الحق يعيش رمضان بالإخلاص لله تبارك وتعالى، فالإخلاص روح الطاعات ومفتاح قبول الباقيات الصالحات، وهو سبب عون رب الأرض والسماوات. المسلم الحق يبحث في رمضان عن أعمال البر والصلاح، فهناك قراءة القرآن وصلة الأرحام، وبحث عن فقراء وأيتام، هناك تفريج الكرب عن المكروبين، هناك صلاة في الليل يناجي فيها العبد ربه تبارك وتعالى، هناك تفقد لأحوال الأبناء والأسرة. فيا أخي، املأ أيام وليالي رمضان بالأعمال الصالحة التي تعود بالنفع عليك في الدنيا والآخرة. الصوم رابطة الإخاء قوية، وحبال ود الأهل والأصحاب. الصوم درس في التساوي حافل بالجود والإيثار والترحاب. شهر العزيمة والتصبر والإبا، وصفاء روح واحتمال صعاب. ويا أخي، احذر أن تقع في رمضان في معصية، أو تتسبب في إيذاء أحد. ما صام من لم يرى حق مجاور وأخوة وقرابة وصحاب. ما صام من أكل اللحوم بغيبة، أو قال شرا، أو سعى في خراب. ما صام من أدى شهادة كاذب، وأخل بالأخلاق والآداب. فالصوم مدرسة التعفف والتقى، وتقارب البعداء والأغراب. أيها الإخوة المؤمنون، خير استهلال ودائما القرآن الكريم، بدءا من الآية 17 من سورة الدخان، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود الطوخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعدوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إنها ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا قوم تبعوا

كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة لا يذوقون فيها الموت إلا الموت كالأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح

لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم الفاتحة صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين استمعنا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان إلى هذه التلاوة المباركة بدءا من الآية 17 من سورة الدخان ونحن هنا في رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام في مبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة ننقل لحضراتكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك تلا علينا هذه التلاوة القارئ الشيخ محمود الطوخي في هذا اليوم المبارك حيث نسائم النصر وعودة العزة والكرامة أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان اليوم ذكرى تحرير قطعة غالية من أرض مصر الكنانة اليوم عيد تحرير سيناء التي عادت إلينا بدماء وأرواح الشهداء لذلك حق على كل مصري أن يفخر أن له جيشا وطنيا يحمي الأرض ويصون العرض بشرف واستبسال قواتنا المسلحة خير أجناد الأرض شاء من شاء وأبى من أبى قواتنا المسلحة درع الأمة يد تحمل السلاح والأخرى تمتد بالسلام وتبني قواتنا المسلحة تعرف حجم المسؤولية وقيمة كل ذرة تراب من أرض مصر فلهم منا التحية والتقدير حيوا رجال الأمن خير رجال وادعوا لهم صبحا وفي الآصال فهم الحماة لديننا ولأمننا وهم على الأعداء كالزلزال وهم الرجال الباذلون نفوسهم للوطن يرخص كل شيء غالي اللهم احفظ مصر قائدا أمينا وجيشا عظيما درعا حصينا شعبا أصيلا كريما مترابطا اللهم آمين أيها الإخوة المؤمنون حتى يأذن الله بميلاد فجر جديد في 3:44 نبقى مع هذا الابتهال من المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله سينا سبحان من نصب الجبال بأرضها سبحان من نصب الجبال بأرضها ثم استوى بالعرش ثم استوى بالعرش فوق سمائها قسما بمن رفع السماء وزانها سيناء من أحلى البقاع جميعنا سبحان من نصب الجبال بأرضها ثم استوى بالعرش فوق سمائها قسما بمن رفع السماء وزانها سيناء من أحلى البقاع جميعا يا طور سيناء الحبيبة فافتخر يا طور سيناء يا طور سيناء الحبيبة فافتخر زكاك ربك يا طور سيناء الحبيبة فافتخر زكاة يا جند مصر يا جند مصر يا جند مصر أيا بواسل فاسعدوا سلمت سلمت أيادي من يجيء بحق يا جند مصر أيا بواسل فاسعدوا سلمت أيادي سلمت أيادي سلمت أيادي من يجيء بحقها يا رمل سيناء يا رمل سيناء يا رمل سيناء العظيمة خبري مصر الأمان بمفتدى أبنائها رفرف يا علم البلاد بعزات هلل وكبر وافتخر بجنودنا رفرف يا علم البلاد رفرف يا علم البلاد بعزها هلل هلل وكبر وافتخر بجنودها يا ذكرى قد جاءت بنصر مرحبا رمضان قد زان القلوب بصومها فاقبل إلهي صومنا وقيامنا اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل زكاتنا وتقبل أعمالنا الصالحة يا فاقبل إلهي صومنا وقيامنا وارحم عبادا وارحم عبادا قد أتتك لك بضعفها رباه يا رب رباه يا رباه قد جاءت عبادك ترتجي نفحات شهر نفحات شهر فاستجب لدعائي والتين والزيتون والتين والزيتون ربك حافظ مصر يا اللهم احفظ مصرنا اللهم أدم على مصرنا الأمن والأمان يا رب مصر الأمان مصر الأمان يا والأمان بحبنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا سيد الأولين والآخرين ويا خاتم الرسل أجمعين صلى الله عليك يا حبيبي يا طبيبي يا قرة عيني يا رسول الله صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من الصلاة. خير من النوم. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. حقا وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان رفع نداء الحق من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام في مبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. رفع نداء الحق المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد، بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية. أيها الإخوة المؤمنون، إن لرمضان آثارا عظيمة في حياة الناس، حيث يبعث فيهم الآمال العراض، ويجدد فيهم روح الحياة، ويملأ قلوبهم بالنشوة، ويعبئ نفوسهم بقوة هائلة من الثبات، فتأنس في رحابه وتسعد بنفحاته. أيها الإخوة المؤمنون، ما أجمل عطايا الله في رمضان، ومنها أن للصائم دعوة لا ترد. فيا أخي، تذكر دائما أنك في احتياج إلى الله وفقر إلى ربك ومولاك. فالعاقل من كان فقيرا إلى الله، غنيا بالله سبحانه وتعالى. توجه إلى ربك وارفع يديك، وسله بأي لسان وبأي لغة. وخير الدعاء ما كان لحاجة، فكم من مريض قال يا رب فشفاه، وكم من مبتل قال يا رب فعافاه، وكم من محتاج قال يا رب فأغناه، وكم من حائر قال يا رب فهداه. فيا أخي، اطلب من الكريم فما خاب من ناداه. الآن يقام للصلاة.

ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوالنا ووسع أرزاقنا وأمننا في أوطاننا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. اللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها ورجال أمنها، واحفظها وبلاد المسلمين جميعا من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ارزقني واسترني وارفعني. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، قضيت على الخير وبالخير صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، والتي نقلناها لحضراتكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات الإذاعة المصرية من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام في مبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. كان معنا قارئا وأمنا في الصلاة القارئ الشيخ محمود الطوخي، وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد. في الختام تقبلوا التحية من الإذاعة الخارجية، مهندس الصوت الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية هذه تحيات الزملاء مهندس محمد مصطفى أبو الدهب، مدحت سعد زغلول، راني عبد الباسط، رامي عبد المنعم. من أسرة التخطيط الديني تقبلوا تحيات الزميل محمد حماد عطية، على وعد بلقاء آخر إن شاء الله تعالى. هذه تحيات محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه موجات إذاعة القرآن الكريم تنفصل عن موجات البرنامج العام، بعد أن نقلنا لحضراتكم إخوة الإيمان صلاة فجر هذا اليوم، يوم الأحد الثالث عشر من شهر رمضان لعام 1442 من الهجرة، الموافق للخامس والعشرين من أبريل من عام 2021 من الميلاد.